خاطر حافية وتثور أشواقي فأكتم ما بيا من أجل ديني قد هجرت دياريا وتركت أهلي في البلاد بواكيا حب الجهاد سرى بكل جوارحي أرخصت في ضرب الجهاد دمائيا أمه قد عز اللقاء تصبري ما كان قلبي يا حبيبة قاسيا فلتعلمي يا أمي أني حينما خالفت أمرك لم أكن لك عاصيا تتعثر الكلمات حين أصوغها قد حار في وصف الحرير لسانيا لا زلت أذكر في الرسالة قولها عد يا بني ألا رحمت فؤاديا كيف السبيل إلى الرجوع وديننا يلقى الهوان فكيف أنسى تأريا إخواننا قد قتلوا قد شردوا أغض طرفي عنهم متناسيا لا والذي خلق السماوات العلا هذا الذي لا يرتضيه إبائيا أقسمت إما أن أعيش بعزتي بكرامتي أو أن تدق عظاميا أمه طلقت الحياة ثلاثة وتطلعت نفسي لتسمو عاريا قد عشت دنياي البغيضة بعتها وتركتها لم ألتفت لورائيا سأظل في هذه الحياة مجاهدا وأظل في ساح المعارك راسيا.